يقول: شخص دخل المسجد وجد الإمام قد يأمن وآمن معه، قد يأمن كذا يؤمن، حتى على واو بعد اليوم، الهمزة المضمومة قبلها تكون على واو، قد يؤمن وأمن من وأمن معه قبل أن يدخل، قبل أن يدخل ولا أن يدخل؟ ها؟ إيه بالألف والنون. أما هذه فيه بالعين والنون، قبل أن يدخل في الصف، هل يكتب له فضل التأمين؟ الجواب لا، لا يكتب فضل التأمين إلا لمن دخل في الصلاة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.